بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 14. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا الكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر شبه القوم التي يستدلون بها، فردها شبهة شبهة، فأحيانا يحتجون ببعض الآيات، وأحيانا يحتجون ببعض الأحاديث، فكان يسرد شبههم ثم يرد عليها. وقد توقفنا عند استدلالهم بحديث أبي هريرة المشهور: أمرت أن أقاتل الناس. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. إذن ذكر المؤلف حديثين: الحديث الأول هو حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقد تم الرد على هذا، وبين كذلك وجه الشبهة التي استدلوا بها. بقي ما يتعلق بالحديث الآخر، وهو حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث لا شك في صحته، فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في عدة مواضع، ولا حجة لهم في هذا الحديث، لأنهم أرادوا أن يحتجوا بهذا الحديث من وجه أن من قال لا إله إلا الله أنه يجب علينا أن نكف عنه، وهذا غير صحيح. قد يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، مع ذلك قد يأتي بمكفر من المكفرات، قد لا يأتي بشروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والقبول والإنقياد، وهذا أمر مهم لا بد لطالب العلم أن يتنبه له، أن هذه الكلمة كلمة التوحيد جاءت النصوص في الكتاب والسنة، وقد استقرأ ذلك العلماء استقراء تاما على اعتبار هذه السبعة الشروط والقيود، فلا بد من توفرها مع الشهادة. من ذلكم العلم، كما جاء في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك اليقين، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة، كما في صحيح مسلم. كذلك الإخلاص، كما في صحيح مسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والصدق، كما جاء في صحيح البخاري، وكذلك أورده مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذه الشروط معروفة ومشهورة عند أهل العلم، وكذلك المحبة كما في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ماذا نفهم من هذه الآية؟ استدل العلماء بهذه الآية على وجوب محبة الله. وما هي محبة الله وكيف تكون؟ وما هي المحبة التي تتعين في ذلك؟ قال العلماء: المحبة هي التي يتعين تعلقها بالله وحده هي محبة التأله. المحبة التي يتعين تعلقها بالله وحده هي محبة التأله. وقد يقول قائل: ما معنى محبة التأله؟ قال العلماء: أي التعلق القلبي الذي يوجب قصد المحبوب بشيء من العبادات أو بشيء من أنواع العبادات. هذا معنى محبة الله، هذا معنى محبة الله. فهذه المحبة محبة التأله التي تستلزم كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال، وكذلك من الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فما أحبه الله نحبه، وما أبغضه الله نبغضه. ثم القبول لهذه الكلمة، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فانظروا إلى استكبارهم، لم يقبلوا هذه الكلمة. فهل يعقل أن الرجل يذهب ويتعلق بولي من الأولياء أو بقبر أو بنبي أو بملك أو بكاهن ثم يقول لا إله إلا الله؟ هل هذا عرف معنى لا إله إلا الله وقبل هذه الكلمة وأخلص لله وكان صادقا مستيقنا من قلبه؟ هذا ما عرف كلمة التوحيد، كيف يحكم بإسلامه؟ ولا يحتج محتج بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. ولو قالها لا تنفعه، فإن فرعون قال هذه الكلمة عند موته وهلاكه فلم تنفعه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فلا بد أيضا من الانقياد لهذه الكلمة ولحقوق هذه الكلمة، فلا يكون الفوز إلا بالإيمان والعمل الصالح. لا بد من الانقياد والعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا في كثير من آيات كتاب الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو الانقياد. فلو جاء نوع من أنواع الكفر أو الشرك أو النفاق فقد هدم هذا القول، أي قول القائل لا إله إلا الله، فلا يكون هناك أي أثر لهذه الشهادة. فلو نظرت في نصوص الكتاب والسنة وهي كثيرة، ونظرت كذلك في النصوص التي أثبتت أنواع الكفر والشرك والنفاق، ستجد أن هذه الأنواع تمنع سبب الشهادة من اقتضاء أثره. فالشهادة سبب يقتضي دخول الجنة، والسبب لا يستلزم وجود مقتضاه إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. قد لا يترتب عليه مقتضى لفوات شرط أو وجود مانع. ولهذا انظروا ماذا يقول الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن من أشرك بالله لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه سيدخل النار وتحرم عليه الجنة. كذلك من نافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو كره أيضا شيئا مما أنزله الله يحبط عمله، كما قال الله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن لا بد من الشروط ولا بد من انتفاء الموانع. لا يصلح أن يقول قائل إن هذا يقول لا إله إلا الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فهذا قد قالها. نقول لا بد من قولها ولا بد من شروطها ولا بد من انتفاء الموانع. أما إذا كان يقولها وهو يشرك بالله أو يكفر بالله أو ينافق فلن تنفعه هذه الكلمة. لهذا قال الله في القرآن: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا تنفعك الأعمال الصالحة لو كنت على الشرك. لما جاءت عائشة وقالت إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصنع كذا وكذا ويصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ قال لا ينفعه، لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما آمن بالبعث، فيكون كافرا ولو قال لا إله إلا الله، مع أن هذا الرجل ما قالها لكنه كان يعمل أعمالا صالحة. فلا تنفعه هذه الكلمة. وذكر المؤلف عليه رحمة الله الخوارج، فقال الخوارج كانوا يقولون لا إله إلا الله، بل كانوا من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحقرون أنفسهم عند الخوارج. لكن هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ لم تنفعهم، بمعنى لم تمنع من أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتالهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم يقولون هذه الكلمة. فهل نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم. وقد يقول قائل من هم الخوارج؟ الخوارج العلماء لهم عدة أقوال في تفسيرهم أو في بيان حقيقتهم، وبعضهم يشرحهم ويبينهم بقدر الفرق التي افترقت إليه الخوارج. فمثلا الآجري في كتابه الشريعة لما ذكر الخوارج وحذر منهم قال هم الشراه، هم الشراه، يعني سموا أنفسهم بهذا الاسم الشراه. لماذا؟ قالوا لأنهم يزعمون أنهم باعوا أنفسهم لله، كما قال الله في القرآن إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قالوا إذن سموا أنفسهم بذلك. فلما ذكرهم الآجري قال الخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، وذكر أنهم يخرجون على الأمراء ويستحلون قتل المسلمين. ولهذا البربهاري ذكر أن من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية. فهكذا ذكر العلماء من هم الخوارج. والخوارج هم أيضا الذين كفروا المسلمين، يكفرون بالذنوب، بل ويزيدون إلى ذلك أنهم يكفرون من خالفهم، مع أنهم أصحاب بدعة، إلا أنهم من خالفهم في بدعتهم كفروه واستحلوا دمه واستحلوا ماله. وفي هذه الأزمنة على رأس الخوارج هم الإخوان ومن كان على شاكلتهم، وأيضا من خرج من تحتهم ومن تحت عباءتهم كالدواعش والنصرة والقاعدة، وزد إلى ذلك باقي الفرق التي اشتهرت أو التي لم تشتهر. إذن الخوارج هم الذين كفروا الصحابة وكفروا أهل القبلة بالذنوب، وقتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله عنهم، وطعنوا في علي حينما حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وتبرأوا من عثمان وقاتلوه وقتلوه، قتلوه في الشهر الحرام في ذي الحجة. إذن هي جماعة خارجة خبيثة مبتدعة، حذر العلماء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس المحذرين بل أمر بقتالهم. ولو قال قائل كيف نقاتل الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله؟ نقول لم تنفعهم ولم تمنعهم من قتالهم، هذه الكلمة لم تمنع من قتالهم. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهم يصلون ويصومون ويحجون، والنصوص التي وردت في السنة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذو الخويصرة اليماني وقال له اتق الله يا محمد، فقال فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما أدبر هذا الرجل وذهب أراد خالد أن يقتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنه يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذه من أبرز صفات الخوارج، وهذا شيء واقعي أمام العين نراه عيانا، نراهم يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا لا تجد الخوارج يتوجهون إلى الروافض الذين يكفرون الصحابة في إيران، لا تجد شيئا من ذلك، لأنهم هم والروافض على طريقة واحدة، فيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد كما في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري كذلك كما في الصحيحين، وله عدة روايات. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يمرقون عند فرقة من المسلمين، وأما من الذي يتولى قتل الخوارج قال يقتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني عليا رضي الله عنه فهو أولى الطائفتين بالحق. إذن هذه بعض النصوص، والنصوص كثيرة والأحاديث كثيرة. وكان علي رضي الله عنه قد فرح واستبشر خيرا عندما علم أن هؤلاء هم الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وسجد سجود الشكر عندما علم أن ذا الثدية قتل وهو من رؤوس الخوارج، وقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهم قوم أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، وإذا قرأوا القرآن لا يجاوز حناجرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن نقول لهؤلاء ما رأيكم بهذه النصوص التي أمرت بقتل الخوارج مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ فإذا قالوا لنا هل أنتم تكفرون الخوارج، نقول هذه مسألة ليس لها علاقة بما نتحدث عنه من أن كل من قال لا إله إلا الله لا يتعرض له، هذا غير صحيح. قد يقول لا إله إلا الله ويفعل فعلا فيجب قتله أو يجب جلده أو قتله رجما، قتله حدا أو قتله ردة بحسب فعله وارتكابه، أو قد يجب قتله لأنه من أهل البدع كالخوارج. وهذا هو الصواب، أن الخوارج ليسوا بكفار، وهذا مذهب جماهير السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية بين العلماء، اختلف العلماء على قولين مشهورين في كفر الخوارج. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى عدم كفرهم، وأنهم يجب قتلهم وأنهم أهل بدع، وذكروا الشيء الكثير من صفاتهم كما جاء في السنة. وطائفة قليلة من أهل العلم، وهم قليل في الحقيقة وأكثرهم من المتأخرين، ذهبوا إلى القول بكفر الخوارج ورجحوا هذا القول، واستدلوا ببعض الآيات التي فسرها بعض الصحابة وبعض التابعين أنها في الخوارج وأن المراد منها الخوارج. فبعضهم قرأ قول الله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قالوا هذه في الخوارج. هكذا جاء عن بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فإن أكثر النصوص التي وردت في تكفير الخوارج جاءت من طريقه، كان يفسر هذه الآيات بأنها نزلت في الخوارج. كذلك قول الله عز وجل قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض المفسرين ذكر أن هذه الآية نزلت في الخوارج، وأسند ذلك إلى علي، وإن كان لا يصح عن علي رضي الله عنه، جاء كذلك عن الضحاك، وكانوا يقولون هذه الآيات نزلت في الحرورية. الحرورية هم أيضا الخوارج، لأنهم اعتزلوا عليا ومن معه وابتعدوا إلى منطقة يقال لها حروراء، تبعد عن الكوفة بميلين. وكذلك قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذه أيضا قالوا إن بعض التابعين كان ينزلها على الخوارج، كما ذكر ذلك أهل التفسير كابن أبي حاتم وغيره. والجواب أيضا أن هذا جاء بإسناد ضعيف، فقد أخرج الإمام أحمد أيضا من طريق أبي أمامة أنه قرأ هذه الآية فقال هم الخوارج في مسند الإمام أحمد، لكنه جاء بإسناد ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وكان بعضهم أيضا كما في مسند الإمام أحمد يقرأ قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كان ينزلها في الخوارج، وجاء هذا عن أبي أمامة الباهلي أيضا كما في مسند الإمام أحمد، إلا أنه لا يصح لأنه ورد من إسناد منقطع. واستدلوا بالنصوص التي فيها الأمر بقتالهم، وقد ذكر المؤلف شيئا من ذلك عندما قال هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فقالوا هذا دليل على كفرهم، ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج أنهم ثم لا يعودون إليه، أو لا يعودون بعد أن أخبر أنهم يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. جاء في بعض الروايات في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما ذكر الخوارج وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيئا أو فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. وهكذا أشار إلى أن الخوارج لا يعودون، إذا خرجوا ومرقوا لا يعودون، وذكر أنهم يقتلون أهل الإسلام. هذه النصوص احتج بها بعض العلماء، وقد أشرت إلى أنهم قليل. وقد يقول قائل من هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى تكفير الخوارج؟ في الحقيقة هم قليل، وهؤلاء العلماء من المتأخرين، وذكروا الإسفرايني من الشافعية، وكذلك ذكروا البغدادي، وذكروا كذلك ابن العربي المالكي، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عبيد حفظه الله، فقد انتصروا لهذا القول وهو القول بكفر الخوارج. ثم بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله قال عن الخوارج فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وهنا أمر مهم جدا يتعلق أيضا بقتال الخوارج. قتال الخوارج مأمور به، فهناك فرق بين قتال الخوارج وبين قتال البغاة. فمن الخطأ أن نجعل البغاة خوارج ونعاملهم معاملة الخوارج وننزل عليهم النصوص التي وردت وقد قرأنا شيئا منها. لماذا؟ لأن أحكام البغاة جاء في القرآن. الله عز وجل يقول في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم يقل أحد أن الخوارج، لم يقل أحد أن البغاة كفار، ما كفرهم أحد، بل قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بخلاف الخوارج من العلماء من كفرهم. فهناك فرق بين البغاة الذين لو خرجوا على ولي الأمر بشبهة فعلى ولي الأمر أن يصلح، وأن يرسل إليهم، فإن فاءت هذه الفئة، فإن فاءت ورجعت وتابت فنصلح بينهما بالعدل ونقصد في ذلك، أما إن أبت وأصرت على بغيها فيجب قتالها. فقاتل التي تبغي، هذا أمر من الله. والخوارج أصل بدعتهم بدأت في الطعن في الصحابة وتخطئة الصحابة حتى وصلوا إلى تكفيرهم بل إلى قتلهم، والصحابة هم العلماء في ذلك الوقت وعلى رأسهم عثمان وعلي. فبدأوا بعثمان وطعنوا فيه وأثاروا الشبهات وظلموه وقتلوه، وهم خوارج، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام منافقين، كما جاء في مسند الإمام أحمد عند ابن ماجه بإسناد صحيح: يا عثمان إن الله ألبسك قميصا فإن أرادك عليه المنافقون فلا تنزعه فلا تنزعه فلا تنزعه، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقال: إن أرادك عليه المنافقون، فشبه الخلافة بالقميص، فإذا أرادوا أن ينزعوك من هذه الخلافة لا تفعل. وهذا ما صنعه عثمان، لم ينزل ولم يتنازل عن الخلافة حتى دخلوا إلى بيته فقتلوه رضي الله عنه. عثمان ابن عفان الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة، هؤلاء ما استحوا منه، دخلوا إلى بيته، وكان هذا في شهر حرام، انتهكوا الشهر الحرام وانتهكوا حرمة البيت وانتهكوا أيضا هذه الدماء الطاهرة، دماء عثمان، فقتلوه وهو صائم، وكان هذا أيضا قتلوه وهو صائم وكان يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن هذا القتل وهذه الدماء التي سفكت نزلت على المصحف وهو يقرأ، وعلى قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، فنزلت على هذه الآية في سورة البقرة. جاء هذا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. هذه هي مبدأ وأصل فتنة الخوارج، الطعن في الصحابة. ولهذا لما ذهب إليهم ابن عباس وناقشهم وجادلهم رضي الله عنه وأقام الحجة عليهم، ماذا قال لهم؟ كما جاء عند الحاكم وعند البيهقي بإسناد حسن، قال لهم: إني قد أتيتكم من عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من المهاجرين والأنصار، من عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فبين لهم ابن عباس رضي الله عنه الأصل الذي أخطأوا وظلوا حينما تركوه. ما هو هذا الأصل؟ مخالفة العلماء، مخالفة الصحابة، وهم أعلم العلماء في ذلك الزمن وأتقى الناس لله وأعلم الناس بكتاب الله، كيف لا وقد نزل عليهم، نزل القرآن على رسول الله وهم معه. ولهذا ابن عباس قال: وعليهم نزل القرآن، يعني عاصروا هذا الزمن الذي نزل فيه القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء يعدون الذي يطعن في العلماء ويسب العلماء ويخرج عليهم، يقولون هذا مثل الخوارج. لماذا؟ لأنه فعل كفعلهم، طعن في العلماء وخالفهم، وقد يبدعهم بل قد يكفرهم. وكما نرى في هذه الأيام من الطعن في العلماء والسخرية منهم، والشيخ الفلاني ضعيف، والشيخ الفلاني بطانته سيئة، والشيخ الفلاني حوله الأشرار، هكذا يقولون في مشايخنا الكبار. فهذه هي بدعة الخوارج، بدعة الطعن في العلماء والكبار والصحابة رضي الله عنهم، إلا أن أولئك طعنوا في الصحابة، واليوم يطعنون في العلماء بهذه الشبه وبهذه الطعونات الخبيثة التي تجرأوا فيها فطعنوا في علمائنا. إذن لا بد أن تفرق بين الخوارج وبين البغاة، فهناك فرق. الواجب على طلاب العلم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أن يرجعوه إلى أولي الأمر منهم، وعلى رأس أولي الأمر بعد السلطان أو الأمير أو الرئيس أو الملك هم العلماء، لا سيما إذا كان هذا يتعلق بمسألة شرعية دينية. قال الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإمام الألباني رحمه الله له كلمة جميلة تتعلق بخروج هؤلاء على العلماء، لما تكلم عن الخروج على الحكام وذكر أن الخروج على الحكام فيه من الشر الشيء الكثير كما ظهر من الخوارج، ثم قال رحمه الله: فشر منه الخروج على العلماء بإهدار حقهم وعدم اعتماد فتاواهم إلا ما وافق أهواءهم، ثم استصغار شأن العلماء في السياسة، وأن هؤلاء العلماء ما يفهمون ولا يدركون الواقع، إنما هم علماء حيض ونفاس. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي هذا إهدار للشريعة بتجريح حملتها وشهودها، والله الموعد. هكذا يقول رحمه الله وغفر له. إذن نرجع إلى ما يتعلق بهذا. قال رحمه الله بعد ذلك وختم هذا: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى، يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، مع ذلك قاتلهم لأنهم لا يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصديق الأكبر أبو بكر قاتل بني حنيفة، قاتل مسيلمة الكذاب وقومه بني حنيفة، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن مسيلمة قد شارك محمدا في الرسالة، فهذه ردة وكفر، فقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم أبو بكر الصديق ومعه الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المؤلف دليلا على ما قرره، قال رحمه الله: وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. إذن استدل بما يتعلق بحديث بني المصطلق. معروف أن بني المصطلق هم قوم من العرب، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيغزوا المدينة، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجل عليه الصلاة والسلام غزوهم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلين، أخذهم على غرة وبغتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بني المصطلق وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وكان ممن أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، وكانت من السبي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فكانت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين. هذا ما حصل لبني المصطلق. فلما رأى المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج جويرية، أعتقوا كل الموالي والسبي، لأنهم قالوا هؤلاء أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن بني المصطلق بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم. وكانت هذه المرأة رضي الله عنها جويرية كانت بركة على قومها، بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأعتق الصحابة كل السبي. هذا ما يتعلق بكيف أسلم بني المصطلق. بعد ذلك جاء هذا الذي ذكره المؤلف، أنه جاء خبر أن بني المصطلق منعوا الزكاة، يعني هم أهل إسلام ومسلمون وأسلموا، فكيف يمنعون الزكاة؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة. فلما تحقق من ذلك وجد أن الخبر لا يصح وأنهم لم يمنعوا الزكاة، فأنزل الله قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ. الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، وهو من طريق الحارث بن ضرار رضي الله عنه وأرضاه. وذكر الحارث أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام، فدخل وأقر بالإسلام، ثم دعاه إلى الزكاة فأقر بها. فكان الحارث ابن ضرار الخزاعي يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام حتى يؤدوا الزكاة، وأراد أن يرسل هذه الزكاة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا فالحارث جمع هذه الزكوات وأراد أن يرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له بعض أصحابه، فشاء الله عز وجل أن